إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: من يا ترى تراه الصديق الصدوق في هذه الحياة؟ فقال الفيلسوف: بنيتي، الصديق الصدوق هو هو، لكنه أنا. ماذا؟ هو هو لكنه أنت؟ نعم يا بنيتي، فالحكماء يقولون أخوك مرآتك. آه جميل، فمن من الناس يعدل الصديق الصدوق إذا ما عنك غاب أو اضطرته الظروف إلى الاحتجاب؟ بنيتي، ليس للصديق الصدوق إذا ما حضر عديل. عارفة. وليس عنه إذا ما غاب بديل. عظيم، ولكن ما خير ما ينبغي على الصديق نحو صديقه في هذه الحياة إذا ما جابهته شدائد أو معاناة؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: خير إخوانك المشارك لك في المر، المساند لك في وقت الضر. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال فأحسن المقال. ما ضاع من كان له صاحب يقدر أن يصلح من شانه. فإنما الدنيا بسكانها، وإنما المرء بإخوانه. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن من يا ترى تراه صديقك الصدوق في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روي أن علوية المجنون دخل يوما على الخليفة المأمون وأنشده قائلا: مصيري من الإنسان لا إن جفوته صفالي، ولا إن صرت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فأعجب المأمون بقوله أيما إعجاب، وقال له: أدن مني يا علوية، وردد علي ما قلت آنفا. وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. لك الله يا علوية، خذ الخلافة وأعطني هذا الصاحب الذي إن كدرت عليه أو أسأت إليه راق وصفى، أو صفح وعفى. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما أعمق وأصدق مقال عن مثل الصديق للصديق يقال. قيل يا بنيتي: مثل الصديق للصديق كمثل اليد اليمنى تستعين باليسرى. الله. ومثل العين اليسرى تستعين بالأخرى. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا رغم كثرة انشغالك، أقصد رغم كثرة انشغالك، أروق وأصفو وأشكر لك جميل مقالك، وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.